الدين للعقل نور يهدي كي لا يضل. الدين للعقل نور يهديه كي لا يضل. يحمي الفتى من هواه يسله منه سلا. الدين للعقل نور يهديه كي لا يضل. يحمي الفتى من هواه يسله منه سلا. الدين للعقل نور يهديه كي لا يضل. يحمي الفتى من هواه يسله منه سلا. الدين سلوى مصاب وعنه لا يتسلى. الدين نبع حياة وفجر خير نهلا. الدين علم وفكر وليس عقلا نشلا. الدين روح وفعل وليس قولا مملا. والعيش من غير دين يبدو سرابا مضلا. والكون من غير دين لغز أباه أن يحلّ.